والتأله والتقرب يشتركان في الحقيقة ويفترقان في مأخذها. والتأله والتقرب يشتركان في الحقيقة ويفترقان في مأخذها، فهما يشتركان في كون المفعول حينئذ عبادة، فهما يشتركان في كون المفعول حينئذ عبادة، ويفترقان في أن التأله ذكر لموجبها، ويفترقان في أن التأله ذكر لموجبها، والتقرب ذكر للمطلوب المنتظر منها، ذكر للمطلوب المنتظر منها، فهما يشتركان في كون المفعول حينئذ عبادة، ويفترقان في أن التأله ذكر لموجبها، والتقرب ذكر للمطلوب المنتظر منها. فموجب إقامة عبادة ما لله أو لغيره هو التأله من إرادة الحب والخضوع لله أو لغيره، والتقرب دال على إرادته حصول القربى من ذلك المعظم المؤله بما يحصل له من الجزاء بأن يزدلف إليه فتحصل إثابته عليه، وهذا هو الحد الفاصل بين العبادة وغيرها، لأن من الأمور ما يكون مشتركا بين العبادة والعادة كالخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة، فيكون من المؤله وهو الله أو غيره خوف، ومن المخلوق خوف، ويكون بالله أو غيره من المؤلهين استعانة، ويكون من الخلق استعانة بعضهم ببعض، وكذا ما ذكر من الرجاء والاستغاثة. فالفارق بين ما اشترك فيه هو النظر إلى مورده، فإن كان تعظيما مقارنا للمحبة والخضوع وما يرجى من الثواب والجزاء والقرب فهذا فيه معنى العبادة، وإن خلا منها فلا. فمثلا من استغاث بمخلوق على إرادة دفع الضرر عنه دون تعظيم ولا اعتقاد استقلاله بدفع ذلك كان جائزا، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإن وجد فيها معنى التأليه والتعظيم والمحبة والقطع بالتأثير استقلالا فتلك عبادة، فإذا كانت لله فهي عبادة توحيدية، وإذا كانت لغيره فهي عبادة تنديدية. لكن تفطن إلى أن محل ذلك ما أمكن الاشتراك فيه، أما ما امتنع فإنه لا يجري فيه كالتوكل، فإن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، فلا يقع التوكل على الله والتوكل على المخلوق. ومما وقع فيه الغلط من بعض شراح ثلاثة الأصول طردهم القول بالاشتراك في كل ما ذكر فيها، فتجد أحدهم يذكر التوكل على الخالق والتوكل على المخلوق والإنابة إلى الخالق والإنابة إلى المخلوق، وكلاهما باطل في حق غير الله، فلا يقع توكل على غير الله ولا تقع إنابة إلى غير الله. فمنها ما يمكن الاشتراك فيه ومنها ما يمتنع فيه الاشتراك، والدليل المرشد إلى ذلك هو تتبع الأدلة الشرعية المتعلقة بأمر ما، فإنك إذا تتبعت أدلة التوكل وجدتها قاطعة في حصره بالله عز وجل، وكذا في الإنابة إلى آخر المذكور هناك، وهو من عظام المسائل التي ينبغي أن يعيها المتكلم في حقائق العبادة وما يوقعه الناس منها. ومن جملتها النذر، فإن النذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى لأنه عبادة، فمن جعلها لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك الأكبر، فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن العبادة المتمحضة يكون جعلها لله عبادة توحيد، وجعلها لغيره عبادة تنديد. وغفل من غفل من شراح التوحيد فزعم أن النذر لغير الله يكون شركا أصغر، وسيأتي بيان منشأ غلطه ورده فيما يستقبل بإذن الله تعالى.